بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا ولكم هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد المبارك، مسجد السلف الصالح في إمارة الشارقة المباركة. نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا وعليكم الأمن في هذه البلدة المباركة دولة الإمارات العربية، وأن يصلح لنا ولاة أمرنا، وأن يحفظهم لنا ويجعلهم خيرا لشعوبهم ورعاياهم. هذا الكتاب الذي سنبدأ تدريسه وشرحه ابتداء من هذه الليلة وحتى الانتهاء من الرسالة، رسالة عظيمة عنوانها كما تعلمون العبودية. هذا الاسم العظيم الذي يوده كل إنسان عاقل أن يقال عنه إنه عبد، فإن الكفار في كفرهم يفتخرون بالعبودية، فتجد أحدهم يسمي نفسه عبد المسيح أو يسمي نفسه عبد كذا وكذا، والمسلم يفتخر بعبوديته لله تبارك وتعالى، فيسمي نفسه عبد الله وعبد الرحمن. ولكن المهم ليس هو التسمية، المهم أن يوجد الإنسان هذه الصفة العظيمة في نفسه. هذه الصفة، صفة العبودية، من المقامات العلية التي لا يرتقي فيها إلا القلة من الناس، 99 إلى النار كما جاء في الحديث، وواحد 999 إلى النار وواحد في الجنة. وهذا دليل أن من يدخل في مرتبة العبودية قلة، ثم إن الناس في العبودية على مراتب، منهم من حصل أعلى مراتبها، أعلى المراتب مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم في العبودية. ولما كانت هذه المرتبة مرتبة علية وصفه الله في المقامات العلية بالعبودية، فأوحى إلى عبده ما أوحى. سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله في المقامات العلية وصفه الله تبارك وتعالى بالعبودية. إذن لا بد أن نتذاكر وأن نتدارس، نحن نعبد من؟ كل شيء في هذا الكون، خلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، مخلوق لك أنت أيها الإنسان، لم يجعل الله السيطرة عليك من غيرك، أنت مسيطر على كل شيء في الأرض. جعل لكم ما في الأرض جميعا من كل هذه الأمور والتسهيلات، لماذا؟ لأجلك. وأنت ما وظيفتك؟ أن تعبد الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. طيب، خلقه السماوات والأرض وما بينهما لأجل الإنسان، الله سخر ما في السماوات والأرض لك، خلق لكم، سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا من، وأنت مخلوق لتعبده. ولهذا هذا الكون لا يستحق البقاء إذا لم يوجد من يعبد الله، لأن الله أوجده لخدمة ولتسهيل من يعبد الله، فإذا فني من يعبد الله فلا فائدة من وجودها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة قال لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، وفي رواية غير مسلم وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله. إذن المسألة عظيمة، لا بد أن نتذاكر في توحيد العبودية، في توحيد الألوهية. هذا التوحيد من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، فلا بد لنا إذن أن نتفقه فيه. وأول سلالم هذا العلم من مؤلفات الشيخ الإسلام ابن تيمية هو مدارسة كتاب العبودية. ثم إذا انتهينا إن شاء الله من هذه الرسالة نبدأ بقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ثم هكذا دواليك حتى نصل إلى الكتب العظيمة، ومنها إن شاء الله الرد على البكري والأخنان. ما معنى العبودية؟ العبودية مصدر عبد يعبد عبودية، عبد يعبد عبودية، وعبد يعبد عبادة، عبادة وعبودية. إلا أن كلمة العبودية في المصدر، الفرق بين المصدر والفعل أن الفعل يدل على حدوث الشيء في زمن معين، المصدر يدل على حدوث الشيء واستمراريته غير مقيد بزمن معين. فأنت تريد أن تصل إلى مرتبة العبودية فلا بد أن تكون العبادة مصاحبة لك في كل وقت وفي كل حال منذ أن تبلغ وإلى أن تموت. هذه هي العبودية. العبودية مأخوذ من عبد يعبد عبودية، ومعناها التذلل، الخضوع، الخشوع. تخضع لمن؟ تخشع لمن؟ تحب من؟ تطيع طاعة مطلقة من؟ إذن هذه هي معاني العبودية. فهذه الرسالة تسمى رسالة العبودية، أي الرسالة التي تبين لنا كيف نتقرب إلى الله، كيف نتذلل لله تبارك وتعالى، كيف نصل إلى هذه المرتبة العلية في العبودية. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. خلقت للعبودية، ما خلقت للعبث واللهو والإياب والذهاب. إذا درسنا مثل هذه الرسائل ولم نزدد إيمانا ما عرفنا العبودية. لابد لكل واحد منا أن يحس في قرارة نفسه أنه ازداد إيمانا. العقيدة الصحيحة، التوحيد الصحيح، الإيمان الصحيح هو الذي يزيدك إيمانا علما وعملا. أما ما لا يزيدك إيمانا ولا علما ولا عملا فحقه أن يسمى كلاما. فلا بد أن تستشعر مع نفسك وأنت تدرس هذه الرسالة العظيمة، هل ازددت إيمانا أو لا؟ هل عرفت كيف تتقرب إلى الله أو لا؟ وبسم الله وعلى بركة الله نبدأ. نعم، بسم الله، بسم الله، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن الحمد لله. قال المصنف رحمه الله أو قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة العبودية. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة العبودية: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سئل شيخ الإسلام وعلم الأعلام ناصر السنة وقامع البدعة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله عن قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فما العبادة وما فروعها، وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا، وما حقيقة العبودية، وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات، وليبسط لنا القول في ذلك. إذن السؤال كان عن هذه الأمور الخمسة: ما العبادة تعريفا في اللغة والاصطلاح، فروع العبادات، وهل العبادة تشمل الدين كله أو لا، وما حقيقة العبودية، وهل العبودية أعلى المقامات أم فوقها شيء من المقامات. هذه الأسئلة الخمسة متوجهة لشيخ الإسلام رحمه الله، والأسئلة مقصورة ولكن ساحل البحر الذي يغرف منه شيخ الإسلام غير محصور، ولذلك تجدون أنه ينطلق من بحر خضم مليء علما ودررا. نعم. فأجاب رحمه الله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. إذن عرف العبادة بتعريف شرعي جامع مانع، قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. نريد أن نشرح هذا التعريف الاصطلاحي الشرعي. إذن العبادة اسم جامع، إذن يسمى كلمة كلية مندرج تحتها معاني متعددة شرعية، يجمع ماذا؟ كل ما يحبه الله ويرضاه. إذن ندرك من هذا التعريف أن ما لا يحبه الله وما لا يرضاه الله ليس بعبادة. ومن نفس التعريف ندرك أن العبادة لا يمكن أن تسمى عبادة ما لم يكن الله يحبه ويرضاه. وندرك من نفس التعريف أن المحبوب لله والمرضية عند الله لا يدرك بالعقل، إنما يدرك بالخبر. كيف أنت تستطيع أن تدرك ما الذي يحبه الله، ما الذي يبغضه الله؟ لا يمكن ذلك إلا بالرجوع إلى الخبر. إذن دلنا أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فدخل فيه ما أمر أمر استحباب أو أمر وجوب فعلا، وما نهى عنه تحريما أو كراهة تركا، دخل كل ذلك في العبادة. فمن يفعل المستحب هذه عبادة، من يترك المحرم هذه عبادة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. تأمل معي أن كلمة ما يحبه الله ويرضاه دخل في هذا التعريف المشرع. من الذي يشرع الدين؟ الله جل وعلا، يبينه أنبياؤه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. إن الحكم إلا لله شرع لكم من الدين. إذن الشرع لله جل وعلا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. فالمخترعات والمحدثات والمبتدعات التي ألصقها الناس بالدين ليست من العبادات التي تقرب إلى الله جل وعلا. فبينت كيفية التقرب العبادة، كيف تتقرب؟ بالمحبوب لله، ونتيجة التقرب تحصل الرضا من الله. ومن المعبد المشرع بهذا المعنى؟ الله. من المبلغ؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. أين محل العبادات؟ جاء في التعريف من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فشمل عمل القول قول اللسان وعمل اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. إذن العبادة ليس محصور. ثم بين أفراد العبادات التي نتقرب بها إلى الله، قال فالصلاة والزكاة كلها مرفوعات. هذه إيش تسمى؟ أفراد العبادة، لأن العبادة اسم جامع كلي تحته أشياء كثيرة، هذه مفرداتها. إذا أردت أن تقسمها تقسم هذه المفردات تجعلها ثلاث خانات: أقوال أعمال ظاهرة، أقوال وأعمال قلبية، هكذا. بعض العبادات تتداخل، فالصلاة مثلا فيها عمل قلبي وقول قلبي وعمل جارحي وقول لساني، الزكاة فقط عمل جارحي، الذكر عمل لساني قد يكون معه القلب وقد لا يكون. إذن أفراد العبادات كثيرة. ما هو الضابط الذي يجمع هذه الأفراد؟ كيف تستطيع أن تعرف هل هذه عبادة أو لا؟ تنظر هل الله يحب هذا الشيء أو لا يحب، هل يرضاه أو لا يرضاه. كيف تعلم؟ تنظر إلى كلامه جل وعلا وكلام رسله صلوات الله وسلامه. هل الله شرعه لنا؟ هل الرسل شرع ذلك لنا؟ نعم. وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه. والإنابة الحين في مجلس تدريس وليس في مجلس قراءة، لذلك سأخذك على كل لحن. ها؟ يلا الله يعينك، تعلم إن شاء الله. نعم، معطوف على المرفوع. نعم. وخشية الله، وخشية الله والإنابة إليه، وإخلاص الدين له، والصبر لحكمه، والشكر لنعمه، والشكر لنعمه، والرضا بقضائه والتوكل عليه، والرجاء لرحمته، والخوف من عذابه، وأمثال ذلك هي من العبادة لله. إذن ذكر في هذه الفقرة الأعمال القلبية، الأعمال القلبية. ولو جمعنا هذه الفقرة مع التي قبلها ندرك أن العبادة متصورة في جهتين، في جهة الشرع وفي جهة القدر. طيب، في جهة الشرع الفعل والترك، في جهة القدر الصبر والرضا. شفتوا كيف العبادة متصورة في كم جهة؟ في جهتين، في جهة الشرع وفي جهة القدر. في جهة الشرع الفعل والترك، فعل ما أمرك الله وترك ما نهاك الله. في جهة القدر الرضا وأقله الصبر. نعم، أو دونه الصبر. نعم. وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل جميع الرسل، كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه قاعدة في الفعل، إذا كان فعل الأمر الثاني اللي هو الثالث بعد الألف الوصل مضموما فإنك تضم أعبد. نعم. وإذا كان مفتوحا فأنت تكسر احمد. نعم. وإذا كان مكسورا فتكسر. نعم. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم، وقال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، كما قال في الآية الأخرى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إذن هذه قضية أخرى تؤكد لنا أن العبادة هي الغاية المحمودة التي من أجلها خلق الله الخلق. في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه اللام لام غاية، لام تعليل غائي. ما هي العلة من وجودنا؟ هي غاية. ما هي هذه الغاية؟ أن نعبده سبحانه وتعالى. وليست هذه اللام لام تعليل وجودي. وما الفرق بين اللام التعليل الوجودي ولام التعليل الغائي؟ اللام التعليل الغائي يمكن أوجدت هذا الشيء لهذه العلة لأجل هذه الغاية، علته هذه الغاية، يمكن أن يوجد منه الغاية ويمكن أن لا توجد منه الغاية. طيب لو سألنا إنسانا ما، ولله المثل الأعلى، لماذا أنت تريد أن تأتي بالذرية؟ قال والله أريدهم أن يكونوا صالحين فيعينونني. تأملوا الآن العلة من طلبه الولد ما هو؟ طيب هل هذه علة غائية؟ قد يوجد وقد يمكن يجيها أولاد والله بدال ما يعينونه يطينونه، صح ولا لا؟ طيب أما العلة الوجودية اللام علة الوجود فهي التي لا يمكن التخلف عنها بحال. لماذا نفسر هذا التفسير؟ لأن من الناس من ظن أن الناس كلهم عباد الله، أن اللام لام وجود، الله أوجدهم لعبادته، إذن الفاسق هو عابد لله والكافر عابد لله والمسلم عابد لله. وما فرقوا بين اللام التعليل الغائي ولام التعليل الوجودي. نعم. وأيضا بقوله وبها أرسل جميع الرسل دليل أن هذه العبادة غاية عظيمة. كل الرسل أنزلهم الله لأجل تحقيق ماذا؟ العبودية. ما جاءوا لأجل تحقيق الربوبية لأنها معرفة عند الناس، والمعرف لا يعرف. نعم. وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه، فقال تعالى وجعل ذلك، تركت آية، عفوا، وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت، كما قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن نستفيد من هذا أن العبادة لازمة للعبد منذ وإلى، منذ متى؟ التكليف، البلوغ. لذلك ما يسمى المكلف مكلفا ما لم يكن بالغا عاقلا. إذن العبودية ملازمة للإنسان، هو مكلف بها، هو مخاطب بها منذ البلوغ. إلى متى؟ إلى أن يصل إلى اليقين الذي هو الموت، وليس إلى اليقين الذي هو اليقين حتى يشهد الربوبية كما يقوله بعض المتصوفة، لا، إذ لو كان المقصود حتى يأتيك اليقين أي حتى تصل إلى مرتبة شهود الربوبية لما عبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ولما عبد الصحابة وهم خير من شهد الربوبية ما عبدوا الله عز وجل. العبودية ملازمة للعبد ما دام التكليف جار عليه. متى يرتفع عن الإنسان خطاب التكليف بالعبودية؟ في حالتين: أن لا يكون بالغا، أن يكون مجنونا. وأذكر مرة أن أحد من الناس قلت له: فلان لماذا لا يصلي في المسجد معنا؟ قال: أنت ما تعرف، هذا ولي من أولياء الله مرفوع عنه القلم. تعجبت من هذا الكلام، لأني أول مرة كنت أسمع الكلام هذا، أقرأه في الكتب لكن ما رأيته يعني واقعيا. فقلت له: كيف يعني مرفوع عنه القلم؟ قال: صلى ولا ما صلى سيان. قلت: والله ما أعرف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاث. أنت تقول أربع، أنا ما أعرف. رفع القلم عن ثلاث. وفي الشرع بإجماع الفقهاء الأئمة الأربعة وغيرهم، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد وغيرهم، كلهم يقولون إن قلم التكليف جار على العبد منذ البلوغ والعقل إلى الموت، ولا يرتفع ذلك إلا بالجنون. بس كيف الآن؟ قال: هذا ظاهر الشريعة، باطن الشريعة عندنا. هذا ظاهر الشريعة، باطن الشريعة عندكم. طيب باطن الشريعة لماذا لم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لأبي بكر وعمر: أنتم وصلتم، أنتم ما يحتاج، أنتم ليش تعلمونا؟ لماذا هم لم يعلمونا؟ لو كان ذلك خيرا وجب عليهم أن يعلمونا. فإذا نحن نقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، جاء التفسير. لماذا نقول القرآن والسنة على فهم السلف؟ عشان ما يجي واحد يفسر على هواه يقول اليقين يعني يقين القلب. يقول: لا يا أخي، اليقين هنا الموت باتفاق المفسرين، ولم يشذ عن هذا الاتفاق إلا من جاء من المفسرين المتأخرين ممن قال بأن القرآن له ظاهر وباطن، والباطن ما يفسره هو، والظاهر ما يفهمه الصحابة. نعم. وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه، فقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إذن الملائكة هم موصوفون بالعبودية التامة، وذلك لأن الله جل وعلا أخبر عنهم أنهم يعبدون، عبادة عظيمة جدا، عبادة موصوفة بأمرين: موصوفة بأنه لا يحصل لهم تحسر على هذه العبادات، ولا يحصل لهم فتور. تأملوا معي: لا يستحسرون، سبحون الليل والنهار لا يفترون. إذن تركوا الاستكبار فعبدوا، وما عبادتهم؟ لا يستحسرون ولا يفترون، فلا قصور عندهم بفتور ولا تعد عندهم بانحسار وتجاوز، إنما يمتثلون الأمر كما أراده الله. وهذا دليل أن الملائكة لهم إرادة، إذ لو لم يكن لهم إرادة الفعل والترك لما مدحهم الله على هذا الفعل. لا يمدح الجماد بثبوته وقراره في المكان لأنه جماد، إنما يمدح الشيء على الشيء مع وجود إرادته وقدرته على فعل الشيء وتركه، فإذا فعل الحسن وترك القبيح استحق المدح. فهمنا؟ نعم. وذم المستكبرين عنها بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ونعت صفوة خلقه بالعبودية. هنا الاستكبار ذم المستكبرين عنها، أي عن هذه العبودية التي يحبها الله ويرضاها. انتبهوا، الضمير والكلام راجع إلى الآن عن العبودية المحبوبة لله عز وجل. هذه من استكبر عنها يذم، لأن هذه يتصور فيها الاستكبار. هذه العبودية، العبودية التي يحبها الله ويرضاها، يتصور من الإنس والجن الاستكبار فيها. نعم. ونعت صفوة خلقه بالعبودية له، فقال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الله أكبر، ما أعظمها من صفة، أن تضاف إلى الله. أنت أيها المخلوق من ماء مهين يضيفك الرحمن إلى نفسه إذا عبدت، إذا وصلت إلى هذه المرتبة، مما زادني شرفا وتيها قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبيا. هذا عجيب، الإنسان يجب أن يتشرف. الحين مثلا الذين يعيشون في الإمارات يقول: نحن نفتخر لأننا في الإمارات. صحيح، هذا فخر، أمن وأمان، الحمد لله على هذه النعمة، نسأل الله يديمها. طيب إذا علمت أن الله يضيفك إلى ذاته العلية، يقول عباد الرحمن عباد الله، وأن نبيك هو محمد صلى الله عليه وسلم تحشر تحت لوائه، نسأل الله ذلك، تشرب من حوضه، أي نعت أكمل من هذا النعت؟ نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباد الرحمن. نعم. ولما قال الشيطان: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. طبعا إبليس قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. في الآية أن إبليس يعرف الرب، هذه واحدة، أنه قال ربي. وثانيا أن إبليس بقوله بما أغويتني يثبت القدر، ولكنه يثبت قدرا إبليسيا، وهو كأنه يقول: أنت جبرتني، فهو جبري. واضح، إبليس جبري. ثم في الآية أنه يزين لنا الأرض حتى يخفي عنا زينة الآخرة، ثم قال: ولأغوينهم أجمعين. هنا الاستثناء: إلا عبادك منهم المخلصين. قال بعض العلماء إن الاستثناء منقطع، لكن عبادك منهم المخلصين لأنه جاء بعد أن أخبره الله فقال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. من الذي نستفيد من جمع الآيتين معا؟ أنك تتأمل في نفسك، إذا رأيت للشيطان عليك سبيلا فتأمل أن العبودية العلية نزلت عندك، اجتهد في رفعها. متى ما أصبح للشيطان عليك سبيل، يقول لك النوم أحسن من صلاة الفجر، يقول لك الغيبة عادي ما فيها شيء، النميمة ما فيها شيء، وهو إلى آخره، متى ما أصبح للشيطان سبيل عليك فاعلم أنك نزلت من مرتبة العبودية العلية إلى مرتبة أصبح للشيطان عليك سبيل. والشيطان سبيله على ابن آدم على نوعين: سبيل مطلق، وهذا الكافر والمشرك، وسبيل جزئي، وهذا الذي نزل في درجات العبود. لذلك لما يصل الإنسان إلى مرتبة العبودية الحقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. مرتبة العبودية وصل إليها إلى هذه الدرجة. نعم. وقال في وصف الملائكة بذلك: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إنا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه، نلاحظ أن الله وصف الملائكة بهذه العبودية العلية، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرم، عباد، تأمل كلمة عباد، ما دام أنهم عباد إذن هم يعبدون، فما داموا يعبدون إذن لا يمكن أن يكونوا معبودين، ولو كان لله ولد لكان معبودا، والله ليس له ولد، إذن كيف يكون معبود مع الله جل وعلا؟ وهكذا قال في آية اتخذ الرحمن ولدا، قال لقد جئتم شيئا إدا، ثم قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذا جمعنا الآية الأولى مع الآية الثانية، آية الأنبياء مع آية مريم، ندرك أن العبودية عبوديتان، كما ينبه عليه شيخ الإسلام بعد ذلك. عبودية هي مرتبة علية، مقام عال يستحق صاحبها المدح، وهي عبودية الشرع، عبودية الرضا بالقدر. عبودية بمعنى عبودية القهر، عبودية الغلبة، عبودية عدم المقدرة عن خروج الربوبية، فهذا لا يتعلق به ذم ولا مدح، فإن الإنسان فيه كالحيوان كالجماد سواء، يجري عليه أمر الله شاء أم أبا، وهو ليس له في هذه المرتبة من العبودية أي إرادة. فمثلا مجيئك، ولادتك، وموتك، هذه ليست من الأمور التي أنت تقدر عليها، فالعبوديتك في هذه الأمور لله عز وجل هي عبودية قهر وقسر وغلبة. ولذلك الله جل وعلا قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه العبودية العامة. إيش تسمى؟ عبودية عامة، عبودية الربوبية، هذه لا مدح فيها، إنما المدح على العبودية الخاصة، على عبودية الألوهية، هذه التي بها تتقرب إلى الله. نعم. وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والبنوة: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الله أكبر، ما أعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال قولوا عبد الله إيش ورسوله. لذلك حتى في التشهد ماذا نقول؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهو عبد لا يعبد، لما دام هو عبد لله فلا يعبد، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يعصى بل يطاع، كما قال الإمام محمد رحمه الله في شرحه للتشهد، أحسن من شرح التشهد هو الإمام محمد بن الوهاب، شرح عجيب جدا، ما رأيت أحدا شرح مثل هذا الشرح، وأرجو أنكم ترجعون إلى هذه الرسالة الموجودة في مجموع رسائله رحمه الله. ولو تأملنا نجد أن عيسى صلى الله عليه وسلم الذي دعيت فيه الألوهية والبنوة ماذا قال الله عز وجل؟ إن هو إلا عبد. يعني هو شمل فيه العبودية الأمرين، عبد في الربوبية العامة وجد في وقت معين ورفعه الله وسينزل وسيموت، عبد العبودية الخاصة عبودية الألوهية هو يعبد الله، فكيف تعبدون من يعبد الله؟ هذه القضية واضحة، الآية هنا تشمل الأمرين معا. نعم. وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله. نعته هو الضمير راجع للنبي صلى الله عليه وسلم وليس إلى عيسى. نعم. ومعنى لا تطروني يعني لا تمدحوني. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تطروني لا تمدحوني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. ومع ذلك لو سمعتم بعض المديح الذي قيل في النبي صلى الله عليه وسلم لصار شيئا أعظم مما قيل في المسيح. مثلا من المديح الذي قيل فيه قال: دع ما ادعته النصارى في نبيهم ثم قل ما شئت بعد من مدحي. المهم لا تقول ولد الله. وبعدين وصل الأمر إلى قائلهم أن قال: إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا كان الدنيا وضرتها للآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي خلقه الله؟ أي شيء أوجده الله؟ يقول: إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني. وبعض الأمة تأبى إلا الإطراء. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا إلى سواء السبيل. نعم. وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله فقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال في الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال في الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. ما أجمل هذا الترتيب من شيخ الإسلام ابن تيمية. مقام الإسراء الله جل وعلا خاطبه بالعبودية. لماذا أسري به؟ أوحى الله إليه. في الإيحاء نعته الله بالعبودية. أوحى إليه ماذا؟ يدعو الناس. فلما جاء ودعا الناس نعته الله بالعبودية. ولما دعا الناس ربما وقع من الناس شك وارتياب في دعوته، وخاطبه الله بالعبودية: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ترتيب بديع. نعم. فالدين كله داخل في العبادة. إذن هذا سؤال على جواب على السؤال الثاني. الدين كله داخل في العبادة. على سؤال جواب على السؤال الثالث: هل مجموع الدين داخل فيها أم لا؟ الجواب نعم. فالدين كله داخل في العبادة. وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فجعل هذا كله من الدين. نتأمل. الدين كله داخل في العبادة. لما؟ سؤال مهم جدا. لما؟ لأن الدين هو ما شرعه الله، والله جل وعلا لا يشرع إلا ما يحبه ويرضاه. أما في التقدير فالله قد يقدر شيئا لا يحبه، لكن يحب منا في التقدير أن نرضى به وأن نصبر عليه إذا كان مكروها بالنسبة إلينا. تأملوا هذه القضية. الدين كله داخل في العبادة لأن الله لا يشرع إلا ما يحب وما يرضى. كل الدين من ألفه إلى يائه إما فعل وإما ترك. إتيانك الفعل محبوب لله، تركك المنهي محبوب لله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل ذكر الأعمال أركان الإسلام الظاهرة، أركان الإيمان القلبية، ثم ذكر المراتب في الإسلام، لأن المرتبة العامة الإسلام، المرتبة اللي أعلى منها الإيمان، اللي أعلى منها الإحسان. ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم. ماذا يعلمنا؟ دينكم، يعلمكم دينكم. تأملوا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فجعل هذا كله من الدين. وهذا هو قول البخاري رحمه الله في صحيحه. نعم. والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دنته فدان أي أذللته فذل. إذا نكتب هنا معنى العبادة والدين في اللغة، الدين ما معنى؟ إذا كان الدين العبادة والعبادة الدين، إذن معناهما متقارب. تقول الدين معناه الخضوع والذل، طيب والعبادة معناه الخضوع والذل، في اللغة واحد. لذلك يقولون هذا دين يعني طريق، وهذا طريق معبد يعني مذلل. نعم. ويقال يدين الله ويدين لله، أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له، فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. إذا كان الدين هي العبادة، إذن معناها أن العبادة تشمل الدين كله حتى من الناحية اللغوية. نعم. والعبادة أصل معناها الذل أيضا. إذن التقى العبادة، كلمة العبادة التقت مع كلمة الدين من الناحية اللغوية. نعم. والعبادة أصل معناها الذل أيضا، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام. لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل. طيب قد يقول قائل إذا كان الدين بمعنى الخضوع والذل والعبادة بمعنى الذل، فما الفرق بينهما؟ وقد قال شيخ الإسلام، هذه لطلبة العلم، وقد قال شيخ الإسلام بعدم الترادف المطلق من كل وجه. يقول إن كلمة الدين متضمنة للذل، وكلمة العبادة تفسر بالذل، إذن هذان تفسيران متقاربان لمعنى الكلمتين، وبين كل من كلمة الذل وكلمة العبادة وكلمة الدين هناك خصائص خاصة تميز الكلمة عن الأخرى حتى من اللاحية اللغوية. فأنت لما تقول تبين الناس تقول هذا طريق معبد، ما يصح أن تطلق وتقول هذا طريق دين، ما يصير. لكن ممكن أن تقول لهم هذا ديني يعني طريقي. تأمل الفرق الآن، فأصبح فرقا لغويا دقيقا، أن العبادة في اللغة المعبد، وأن الدين السير على المعبد، وأن الذل وصف لحال المعبد المعبد الذي هو العبد. إذن العبادة بمجموعها لا بد من دين، طريق مذلل نسير عليه، وبكيفية معينة نسير عليها، وبصورة معينة. فهمنا؟ نعم. لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل. لكن العبادة ولا العبادة؟ عبادة. نعم، لأن نبغى نتعلم كلنا إحنا، فلذلك لا نسمح بالخطأ. مجلس قراءة ما في مشكلة، إذا جينا يوم السبت ما في مشكلة. نعم. لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب. المأمور صفة للعبادة. مأمور. نعم. لكن العبادة المأمور بها. المأمورة. لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب. تتضمن هذه الجملة خبر لكن، خلاص. نعم. لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له. الله أكبر. إذن العبادة ليست بمعنى الذل مطلقا، لا، الذل ممكن تقول السجان ذليل لساجنه، صح، لكن ما يسمى عبادة. متى تسمى عبادة؟ إذا كان الذل مع حب، هنا تسمى هذه عبادة. تأمل. طيب، هل هذا يكفي؟ ذل وحب؟ لا، ذل وحب وأيضا طمع. ذل وحب وطمع، نعم. فإن آخر مراتب الحب هو التتيم، وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب. مراتب الحب عند المحبين، اكتب مراتب الحب عند المحبين، قالوا 10 وبعضهم زاد وبعضهم نقص. طبعا هذه المراتب منها ما يصح إطلاقها في الشرع على الله عز وجل، منها ما لا يصح إطلاقه في الشرع. فمن مراتب الحب أولا هو التتيم، وأوله العلاقة لتعلق. لذلك يقولون يعني بني تيم الله. ليش سموا بني تيم الله؟ قال لشدة إظهارهم الحب لله. نعم. وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب. العلاقة ولا العلاقة؟ ها؟ العلاقة. العلاقة، علاقة الشيء هو الذي يمسك به، عرفت؟ العلاقة. أما العلاقة الرابط بين الشيئين، هنا المقصود به العلاقة، يعني الربط، الرابط. نعم. وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب، وهو الحب الملازم للقلب، ثم العشق، وآخرها التتيم. يقال تيم الله أي عبد الله، فالمتيم المعبد، المعبد لمحبوبه. الله أكبر، نسأل الله جلنا كذلك. نعم. ومن خضع لإنسان مع بغضه جاء له، جاء إطلاق تيم الله والحب في حق الله، وما سوى ذلك من الألفاظ فلم تأتي في حق الله عز وجل. نعم. ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له. جميل. لماذا قال هذا الكلام؟ من خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، لأن المكره الذي يكره هو ذليل وخاضع، لكنه يبغض من أكرهه، صح ولا لا؟ فخرج من العبودية. نعم. ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له. نعم. مثل الإنسان الذي يحب مثلا زوجته ولكن لا يخضع لها في كل شيء، يحب أباه لكن لا يخضع له في المنكر، يحب أبناءه لكن لا يخضع لهم في المنكر، فإذا ليست عبادة. هذا الحب ليست عبادة، هذه الحب حب طبعي. نعم. كما قد يحب الرجل ولده وصديقه، ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد. إذن من هنا ندرك من الناحية اللغوية أن العبادة لا بد فيها من أمرين: خضوع وحب، ذل وحب، لا بد فيهما. إذا كان الإنسان يعبد بدون حب ذلا فقط لا يكفي، يعبد حبا لا ذلا لا يكفي. نعم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله كما جاء عن ابن المبارك وغيره، قال: من زعم أنه يحب الله بالخوف وحده كان حروريا. شنو يعني حروريا؟ خارجي بس طلعنا حنا، يعني شنو؟ تكفيري. ومن عبد الله طمعا أو رجاء فقط كان مرجئا. تقول يا أخي صل، قال الله غفور رحيم، بس عارف الله غفور، مو عارف أن الله شديد العقاب. ومن عبد الله بالحب وحده كان زنديقا، ومن عبد الله بالخوف والحب والرجاء كان سنيا. نعم. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله عنده أعظم من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله. وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير أمر الله فتعظيمه باطل. لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله. أما المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو حب لله، حب لله وفي الله. محبة الدين حب لله وفي الله، محبة المسلمين لله وفي الله، وهكذا. نعم. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فجنس المحبة يكون لله ولرسوله كالطاعة، فإن الطاعة لله ولرسوله والإرضاء لله ولرسوله، والله ورسوله أحق أن يرضوه، والإيتاء لله ولرسوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. تأملوا معي أن المحبة قد تكون محبة طبيعية، قد تكون محبة إيش؟ طبيعية، وقد تكون محبة تعبدية. فلما كان المحبة قابلة لهذا وهذا، فحب الله عبادة، حب الرسول عبادة، طيب حب الأولاد شيء طبعي، فرق بين الأمرين. طيب جنس المحبة يكون لله ولرسوله، لما؟ لأن الطاعة لله وللرسول وهما من جنس واحد، هذه عبادة وهذه عبادة. لأن طاعة الرسول دليل على أنك مطيع لمرسله، ولأن محبة الرسول دليل أنك تحب مرسله، فصارت المحبة تابعة والطاعة تابعة، والرضا كذلك، تبحث عن رضا الله وعن رضا نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول إذا رضي فالله يرضى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أبغض أميري فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله. تأملوا هذا الشيء عجيب: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاعه، من عصى أميري فقد عصاني. إذن ربط النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الطبيعية الفطرية بالعبودية المطلقة بالعبودية الخاصة، فلنتأمل فيها. فجنس المحبة لله ولرسوله كالطاعة لله ولرسوله كالإرضاء لله ورسوله. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في الأربعاء القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المحاضرة ساعة، بعد الصلاة كل واحد يأتي يحسب أن مدتها ساعة، يعني بدأنا 8:10 9:10 نخلص، إذا بدأنا 8:15 9:15 نخلص. تفضل. هذا البيت ينسب إلى حسان بن ثابت أنه قال: خلقت مبرعا من كل عيب، خلقت كأنك كما تشاء. لكني لا أعلم سندا لهذا البيت إلى حسان بن ثابت صحيحا، فمن وجد سندا فليخبرنا. نعم. شيخ بارك الله فيك، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني، هل معناه مبالغة في المدح ولا؟ لا، المبالغة في المدح، المدح جائز، نحن نقول إنه سيد الأولين، كل ما جاء في الشرع نقول فيه: بلغ الرسالة، أدى الأمانة. لكن نجاوز الحد بحيث نوصله إلى مرتبة الربوبية والألوهية، لا، المبالغة في المدح. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.